بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب النسر. يقول الناظم رحمه الله: النسر غير مستحيل عقلا، وقد أتى شرعا وصح نقلا، والحد فيه رفع حكم شرع قبل، قد سبق العلم به أن يرفع، يدخل في السنة والكتاب إذ بهما النسخ بالارتياب، وما عدا هذين يلفى راسخا ولا يكون لسواه ناسخا، وما عليه أجمعوا في المصحف ليس بنسخ لمزال الأحرف، وتنسخ الآيات بالآيات واختلفوا في المتواترات، والنسخ بالآحاد في ذاك امتنع عند سوى الباجي وهو عند سوى الباجي وهو المتبع. صحيح هذا هنا الباجي بتشديد الياء، والنسخ بالآحاد في ذاك امتنع عند سوى الباجي وهو المتبع، أو عند سوى الباجي وهو المتبع، والنسخ في تلاوة أو حكم أو كليهما معا جوازه رأوا، وسنة بها وبالقرآن مع خلف بآحاد تواتر رفع، والنسخ للفحوى ويبقى الأصل يمنع والعكس الجواز يتلو، وغير ما يختار ذو قولين بالمنع والجواز في الأمرين، ويعلم النسخ من النص على رافع ومن إجماع من قبل خلا، كذاك من نص على ثبوت نقيض أو ضد فذاك يوتي، والحكم هو ما يقتضيه المنتسخ، والشرط تأخير الذي به نسخ، وذاك من نص عليه يعلم، والعلم بالوقتين أيضا معلم، ومن حديث من يعد هالكا قبل رواية الأخير ذلك ودون إبدال، ومعه يلفى بالمثل أو أثقل وأخفى، وذو الوجوب فيه نسخ يقع لأصله لا الجواز يرجع، والنسخ من حين البلوغ يثبت، والقول من حين الوقوع يثبت. النسخ غير مستحيل عقلا، وقد أتى شرعا وصح نقلا. بدأ الناظم رحمه الله ببيان أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا قبل أن يعرفه، وكان مقتضى الترتيب الطبعي أن يبدأ بالتعريف ثم بالحكمة أو بالتعليل، لكن لا لا لا لا حرج. المهم النسخ غير مستحيل عقلا، وقد أتى شرعا وصح نقلا. بين الناظم في هذا البيت أن النسخ ليس يعرفه بأنه رفع الحكم الشرعي بخطاب لاحق مع سبق علم الله برفعه. هذا النسخ جائز عقلا، فلا مانع منه عقلا، بل العقل يدل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يشرع لكل أمة ما يناسب طبيعتها ويناسب حكمته ما يناسب طبيعتها بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. ما تقتضيه الحكمة في وقت معين قد لا تقتضيه في وقت آخر. فكون الخطاب يختلف من وقت لوقت ليس تناقضا، إنما التناقض أن يختلف الخطاب في وقت واحد ويكون المخاطب به شخصا واحدا، فهذا الذي يكون فيه تناقض وهذا لا يقع، إنما يقع أن يخاطب أمة من الأمة بخطاب، ثم تخاطب أمة أخرى بخطاب آخر ينسخ خطاب الأمة الأولى، أو تخاطب الأمة الواحدة في مرحلة من مراحلها بخطاب، ثم يتغير الواقع مثلا أو يتغير حال الأمة فيشرع لها من الأحكام ما يتناسب مع حالها. والله سبحانه وتعالى عالم ابتداء بأنه سيقع من هذه الأمة تغير في الواقع يقتضي هذا التغير في الحكم، فليس فيه بداء كما يظنه من اليهود ومن شايعهم ممن ينتسب إلى الإسلام، فلا بداء، فليس القول بالنسخ مستلزما للبداء، وهو أن يبدو لله سبحانه وتعالى مصلحة في الحكم لم تكن بادية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وسيشير الناظم إلى هذا المعنى في تعريفه كما سنعرض له. ولا بد من التنبيه هنا إلى أمر مهم، وهو أن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستخدمون لفظ النسخ الذي هو واقع شرعا، قبلة نسخ القبلة وغيرها، كانوا يستخدمون لفظ النسخ تارة في معناه الذي استقر عليه الاصطلاح الذي هو رفع الحكم السابق بالخطاب اللاحق، وتارة بمعنى أعم من ذلك وهو رفع جزئي للحكم كالتخصيص مثلا أو التقييد، بل بالغ بعضهم فجعل دفع الإيهام والإبهام في نص معين نسخا. يقول ابن القيم في أعلام الواقعين: فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر. وهذه القضية التي يشير إليها ابن القيم هي قضية خطيرة جدا في فهم النصوص، وسببت خلطا عند الكثيرين، وهو أنه قد يرد لفظ في الشرع ويكون هناك لفظ في الاصطلاح يرادفه أو يكون مطابقا له، لكن دلالته بالاصطلاح غير دلالته اللغوية أو الشرعية، فيحمله أحد العلماء أو غيرهم يحمله على ما استقر عليه الاصطلاح، وهذا ظلم، لأن الشرع لا يحمل إلا على العرف المقارن لذلك الخطاب أو على لغة العرب، أما أن يحمل على عرف حادث بعده واصطلاح استقر بعده فهذا ظلم للنصوص وحيف وجور في فهمها. والأمثلة على ذلك كثيرة، فبعض العلماء مثلا استدل على عدم وجوب بعض خصائص الفطرة بكون صلى الله عليه وسلم سماها سننا، فقال سنن الفطرة خمس، والسنة في اصطلاح في لغة النبي صلى الله عليه وسلم ومن عاصره هي الطريقة المتبعة، وهي أعم من كونها واجبة ومستحبة ومباحة. فالاستدلال بها على السنة لتقابل الواجب وهو اصطلاح حادث حيف وجور في فهم النص، والأمثلة على ذلك كثيرة. ومن ذلك النسخ، فلو حملنا كلام بعض السلف في آية معينة قال أنها منسوخة حملناه على رفع الحكم وهو الاصطلاح الذي استقر عليه النسخ عندنا، فكان في ذلك تحميل لكلامه ما لا يتحمل، فقد لا يكون هذا حاملا يقصد بهذا الكلام رفعا كليا، بل قد يقصد به رفعا جزئيا. وقد أشار ابن تيمية في الجزء الثالث عشر من الفتاوى الصفحة 27-30 إلى أنهم قد يطلقون النسخ على كل ما يرفع دلالة الآية على معنى باطل، وإن كان ذلك المعنى لم يرد بها، وإن كان لا يدل عليه ظاهر الآية بل قد لا يفهم منه، فيسمون ما رفع ذلك الإبهام أو الإفهام يسمونه نسخا ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال: والحد فيه رفع حكم الشرع قد سبق العلم به أن يرفع. الحد، يعني تعريف النسخ في اصطلاحهم، هو رفع حكم شرع، أي سبق أن شرع وقد سبق في علم الله أنه سيرفع. زاد الناظم رحمه الله في التعريف، وهذا غير معهود في تعريفات الأصوليين للنسخ، زاد أنه قد علم سبق علم الله سبحانه وتعالى بأنه سيرفع، وهذا في رد على من يقول بالبدائي، فأراد أن يدخل في التعريف ما يرفع ذلك، ما يرد على ذلك القول أو يمنع على عادته في الجمع والمنع. فحد النسخ إذن هو باصطلاح الأصول هو رفع حكم شرع بخطاب متراخ عنه قد سبق في علم الله أنه سيرفع، وعرفه إمام الحرمين في الورقات بقوله: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. وقد زاد الناظم، تكلمنا عن زيادة الناظم ما أريد في القيد، ما قال: يدخل في السنة والكتاب بهما النسخ بالارتياب. قال إن النسخ وهو رفع الحكم بهذا التعريف السابق يدخل في الكتاب والسنة بلا ريب ولا شك على تفصيل سيقع فيما يكون به النسخ في كل منهما. لكن في الجملة قد يقع النسخ في السنة وقد يقع في القرآن. أما ما سوى الكتاب والسنة من الأدلة كالإجماع والقياس وغيرهما وخبر واحد خبر وقول الصحابي وما إلى ذلك، فإن بقية الأدلة حتى عند من يراها حجة لا تنسخ ولا تنسخ. وسيأتينا أن الإجماع يكون أمارة ودليل على النسخ، لكنه ليس ناسخا هو، إنما الناسخ مستنده. وما عدا هذين، أي ما عدا الكتاب والسنة من الأدلة، يلفى راسخا أي ثابتا لا يتزعزع ولا ينسخ ولا يرفع ولا يكون لسواه ناسخا. فالقياس لا ينسخ ولا ينسخ، والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. وما عليه أجمعوا في المصحف ليس بنسخ لمزال الأحرف. أراد الناظم أن يرفع إيهاما، والله أعلم هذا ما أفهمه من البيت وهو ما شرحه به الولاتي، ولم أجد هذه المسألة عند المصادر الناظم رحمه الله. المهم بدو كون آية معينة وردت في بعض القراءات مما لم يتواتر وليس في المصحف، فعدم فوجوده في المصحف ليس نسخا، فهذا يدل على عدم قرآنية تلك الآيات، وليس ولكنه لا يسمى منه منسوخا إلا ما رفع حكمه بخطاب لها كالشيخ والشيخ. أما ما لم يجي في القرآن ما يرفع حكمه مما هو مزال الأحرف مما لا يوجد في المصحف، مع أنه يوجد في القراءة مروي في القراءة كما وراء العشرة مثلا، فهذا لا يعد وجوده إزالته من المصحف الأمي مصحف عثمان ليس نسخا له. لعل هذا ما يريده الله أعلم، لا يسمى في اصطلاحي نسخا. ثم بدأ يفصل بعد أن ذكر أن النسخ يقع في القرآن ويقع في السنة في الجملة، بدأ يفصل ما ينسخ به القرآن وما تنسخ به السنة. فبين أنهم اتفقوا على نسخ القرآن بالقرآن، واختلفوا في نسخ القرآن بمتواتر السنة. ومن أنكر نسخ السنة للقرآن الإمام الشافعي رحمه الله. ولا شك أن الجواز الشرعي لا مانع منه، فلا مانع شرعا من نسخ القرآن بالقرآن، ولا مانع شرعا من نسخ القرآن بالسنة، ولا مانع شرعا من نسخ السنة بالقرآن. أما الوقوع فسيأتينا أن نسخ القرآن بالسنة المتواترة لم يوجد له مثال سالم من الاعتراض، وكذلك نسخ القرآن بآحاد السنة كما سيأتينا في ما نسبه الناظم رحمه الله من القول به للباجي وغيره. إذن وتنسخ الآيات بالآيات، هذا لا خلاف فيه. واختلفوا في المتواترات أي من السنة، هل تنسخ القرآن أم لا؟ والصحيح جواز ذلك كما سيأتينا أمثلته، طبعا قصدي جواز نسخ السنة بالقرآن، وكذلك الصحيح جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة بل وبالآحاد، لكنه نسخه بالمتواتر من السنة لا يعرف له مثال إلا مثال واحد تقريبا ليس سالما من الاعتراض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فقد عده جماعة من الأصوليين ناسخا لآية الوصية الوالدين والأقربين، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الوصية كانت مكتوبة واجبة لما نسخ وجوبها. بما نسخ؟ قال هؤلاء نسخ بقول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. وتعقب بأن الناسخ أي الوصية إنما هو قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبينت السنة في القرآن، بين صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية ناسخة للآية الأخرى بقوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. ومن الأصوليين الذين قالوا إن الحديث هو الناسخ ابن الفركاح في شرحه الورقات، حيث قال إنه لا تعارض أصلا بين آية المواريث وآية الوصية، فإن الجمع بين الوصية والميراث ممكن، لكن تعقب. فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ردا على هذا القول، يعني القول القائل لأنه لا تعارض بين الآية والآية الأخرى وأن النسخ بالحديث، قال وهذا غلط، فإن ذلك إنما نسخته آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف، فإن الله تعالى لما ذكر الفرائض في سورة النساء قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى عن تعديها كان في ذلك بيان أنه لا يجوز أن يزاد أحد على ما فرض الله له، وهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. تهامي من مجموع الفتاوى الجزء 20 صفحة 197. إذن نستطيع أن نقول إن أنه لا مانع شرعا من نسخ القرآن المتواتر السنة، لكن لا يوجد له مثال سالم من الاعتراض، هذا بالمتواتر. وأما احتجاج المانعين بقول الله تعالى ما نسخ من آية ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وأنه يلزم أن يكون النص مثل النص الآخر، فلا حجة فيه، لأن السنة مثل القرآن بدليل قول صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كما في حديث المقدام بن معدي كريم في سنة داود وغيره. ومن الأمثلة التي قيل إنها حصل فيها نسخ للقرآن بالسنة نسخ حد الزنا في قوله واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا، بقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مئة مرة. وإجاب المنكرون للنسخ بأن الآية شرع فيها الحبس إلى غاية وهي أن يجعل الله لهن سبيلا، فإذا حصلت جاءت الغاية انتهى الحكم ولا يعد هذا نسخا، لأن الحكم جاء مؤقتا بوقت منصوص عليه، ورد بأن هذا الأمر مقدر في كل النصوص هي مقدر فيها وإن لم تلفظ أنها إلى غاية أن يرفعها الله سبحانه وتعالى، فلا يتنافى هذا مع النسخ، فيكون قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا ناسخ لقوله قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن. وهذا المثال ده كما قلنا ليس سالما للاعتراض، ولكن الاعتراض عليه أضعف من السالم. ولهذا السبب وهو أن هذه الأدلة لا يسلم شيء منها من الاعتراض، ذهب بعض العلماء إلى جواز النسخ القرآن بالسنة، ولكن إلى جوازه شرعا وعقلا وعدم وقوعه شرعا. ومن قال بهذا ابن سريج أبو العباس بن سريج من الشافعية وأبو الخطاب الكولداني من الحنابلة. أما نسخ القرآن بالسنة فلا وجه لإنكاره، أما نسخ السنة بالقرآن فلا وجه لإنكاره لوقوعه كما في نسخ القبلة، فإن ثبوت القبلة الأولى إلى بيت المقدس إنما كان بالسنة لما جاء القرآن بنسخه. أو الذي قد نرى تقلب وجهك في السماء، يولي وجهك شطر مثله. وقد مثل الباجي في الإشارات لنسخ السنة للقرآن بنسخ جواز تأخير الصلاة في الخوف عن وقتها الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وأنه نسخ بآية صلاة الخوف. ومثله كذلك بآية ولا ترجعوهن إلى الكفار، قال نسخت فعله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. إذن هذه أمثلة واقعية لنسخ السنة بالقرآن فلا إشكال. إذن ينسخ القرآن بالقرآن وتنسخ وينسخ السنة بالقرآن وينسخ متواتر القرآن، ينسخ القرآن بمتواتر السنة وإن لم يقع ذلك، يعني لا مانع منه شرعا ولا عقلا. قد ذكر الشافعي وقوع ذلك في الرسالة. نعم. والنسخ بالآحاد في ذاك امتنع عند سوى الباجي وهو المتبع. قلنا إن نسخ السنة في القرآن واقع عند جماعة من العلماء كما مر معنا من قول ابن الفركاح إن آية الوصية لوارث ناسخة القرآن، لكن الأمثلة التي وردها من قال به لا تسلم من اعتراض. قد يكون هذا اعتراض وجيها كما في آية الموارث، وقد يكون أقل وجاهة كما في نسخ حديث عبادة بن الصامت بكر البكري لآية النساء التي يأتي الفاحشة بالنساء. أما نسخ القرآن بآحاد السنة فقد اتفق جمهور أهل العلم على منعه، وقال به الباجي من المالكية، وكذلك قال به إسحاق القاضي كما نقله عن الباجي في المنتقى، قال وقال القاضي أبو إسحاق هو حديث الفريعة بنت مالك هو الناسخ لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول على إحلال كما سيأتي. فقول الناظم والنسخ بالآحاد في ذاك امتنع عند سوى الباجي وهو المتبع، يعني أن نسخ المتواتر القرآن وهو متواتر بآحاد السنة ممتنع عند سوى الباجي وهو المتبع، إما أن يكون الضمير راجع إلى آخر مذكور وهو الباجي فيكون الناظم مرجحا قول الباجي وهذا مستبعد، أو يكون راجع إلى الأمر الأول وهو أن النسخ ممتنع في ذلك وهذا الأظهر وهو الذي جرى عليه عامة أهل العلم، وهو أنه يشترط في متواتر أن يكون في قوة في الناسخ أن يكون في قوة المسوخ من جهة التواتر. قالوا والآحاد وأقل أخفض رتبة وهو عندهم لا يفيد العلم على خلاف في ذلك سنذكره في مبحث الأخبار، وقد تقدم الشيء منه في مبحث الأدلة مدارك العقول والأدلة. فعلى كل حال هم يرون أن الآحاد أخفض رتبة من المتواتر فلا يجيزون النسخ به، هذا الذي عليه الجمهور. والراجح أنه لا مانع منه شرعا، و قد وردت بعض الأدلة وهي قليلة يفهم منها نسخ القرآن في آحاد السنة، ولكنها هي الأخرى لا تسلم من اعتراض. وجهها من أنكروا نسخ القرآن بالسنة بتوجيهات سنعرض لها. عموما جمهور أهل العلم يقولون إن الآحاد لا تنسخ القرآن ولا متواتر السنة، والباجي وأبو إسحاق أو أبو إسماعيل القاضي أبو إسحاق يقولون بالجواز ولا مانع شرعا منه كما تقدم معنا، لأن الاحتجاج بعدم التكافؤ في القوة غير لازم، فالسنة سواء كانت آحادا متواترة هي مثل القرآن من جهة أنها صادرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من ناحية الثبوت ودرجة القوة والثبوت فهذه إنما تضر على افتراض أن الناسخ معارض ورافع للحكم الأول. فالصحيح أن النسخ بيان، وأنه بيان لنهاية المدة التي شرع فيها الحكم، فيكون الناسخ مظهر لابتداء حكم جديد، فلا يكون معارضا من هذه الجهة. أما الأدلة التي قال بها هؤلاء ومنه الباجي، قال الباجي في الإشارات: يجوز نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد، وقد منعت من ذلك طائفة. قال: والدليل على ذلك ما ظهر من تحول أهل قباء إلى الكعبة بخبر الآتي، فقد كانوا يعلمون استقبال بيت المقدس من دين النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة. طبعا هذا المثال الذي جاء به ليس نسخا للمتواتر، وإن عده هو من الضرورة فقد يكون أخذوها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامه، إلا أن يقال إنه فعلها مرات متكررة حصل بها التواتر وحصل بها كونها قطعية، فيؤول الأمر إلى الاستدلال بنسخ الآحاد القطعي بغير القطعي. ومن الأمثلة التي مثلها بها الشنقيطي، وهو ممن يرى ويرجح كما في المذكرة وقوع النسخ بالآحاد ورجحانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا طبعا على ترجيح أن المصدر مضاف إلى الفاعل، وأن المقصود تحريم، أنه يحرم على المكلف أكل كل ذي مخلب، أن يأكل ذا مخلب من الطير أو ذا ناب من السباع. وهناك من يرى أن المصدر مضاف للمفعول، اسم المفعول، وأنه المقصود بأكل هنا المأكول، ويعني أنه يكون من باب النهي عن غير عن ما أكل السبع إلا ما ذكيت. ولكن هذا هو الأظهر، لأن فيه تأسيس، وإذا عرض التأكيد قدم، ولأنه الأظهر كذلك. وعموما الشيخ يرى كما يراه الجمهور أن أكل كل ذي ناب من السباع، يعني أن كل ذي ناب من السباع يحرم أكله، وهذا استثناء مما في الآية، فالآية فيها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فقد حصرت الآية بمفهوم الحصر هنا، حصرت المحرمات في هذه المذكورات. وهذا الحصر قد نسخ في هذه المذكورات، نسخ بآيات كثيرة، ولكن حرمت فيها بعض المحرمات التي لم تذكر في الآية، ونسخ بهذا الحديث: فحرم يأكل كل ناب من السباع وكل مخلب من الطير. لكن هذا المثال هو الآخر، لم يسلم من الاعتراض، فرده بما ردوا به آية: قد جعل الله لهن سبيلا، حتى يجعل الله لهن سبيلا. فقالوا إن الآية فيها بصيغتها مشعرة بالتعقيد، بأن الأمر مؤقت، لأن فيها التعبير بصيغة الفعل المضارع: قل لا أجد فيما، أي الآن في وقت تشريع الآية، وفي ذلك إشعار أنه سيوجد فيما بعد. فقالوا هذا ليس نسخا، لكن ولا شك أنه رفع للحكم السابق للخطاب اللاحق، وهذا هو النسخ العادي. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. فهذا منسوخ بأحاديث الدباغي، طبعا هذا تخصيص، لكنه بعد أن استقر الحكم جاءت الأحاديث، فيعد عند بعض أهل العلم نسخا. هذا لا يسلم من الاعتراض، لأن من ينكره يقول أن هذا تخصيص فليس نسخا. ومما استدلوا به ما نقله الباجي عن إسماعيل القاضي مما تقدم، وهو أنه يرى أن حديث الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري ناسخ للوصية: والذين يتوفون منكم ويرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا الحول غير إخراج. فالباجي نقل عن إسماعيل القاضي أن هذه الآية نسخت بالحديث، ولم يسلم هؤلاء القائلون بالنسخ بعدم النسخ بالآحاد لم يسلموا، فقالوا إن الآية منسوخة بآية العدة وليست منسوخة بالحديث، لكن هذا مردود بأن العدة لا تلازم بينها وبين النفقة والسكنى، كما في حديث فاطمة بنت قيس التي طلقنا صلى الله عليه وسلم طلاقا باينا ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى، فدل على أن آية العدة فيها نسخ للعدة بسنة إلى أربعة أشهر، لكن ليس فيها تعرض للسكن حتى تكون ناسخة، وإنما جاء البيان في حديث الفرعة فيكون نسخ السكنى سنة منسوخ بالحديث وليس بالآية، فيستقيم استدلال الباجي والقاضي إسماعيل. وعلى كل حال لا يوجد مثال سالم من الاعتراض كذلك على هذه القضية وإن جازت شرعا. طيب ان شاء الله صار صوت مستطاع. والنسخ في تلاوة او حكم او كليهما مع جوازه رأوا، يعني ان النسخ قد يكون في التلاوة دون الحكم، يعني قد يكون النسخ نسخ للتلاوة بمعنى ان الآية التي كان فيها الحكم لم تعد في المصحف أسيلت من المصحف، لكن بقي حكمها ساري المفعول، فهذا نوع من النسخ. مثل الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، فلا يزال الشيخ والشيخة لو زنيا الآن فما الحكم؟ يرجمان، يعني إذا كانا محصنين فالحكم في حق المحصنين باقي، وهذا الغالب في الشيخ والشيخة. لكن هذا الحكم منسوخ التلاوة وباقي الحكم، فقد ينسخ الحكم دون التلاوة، تبقى التلاوة تنبيها على ما كان مشروعا للامتنان أو لذلك ينسخ الحكم كما في آية يمسكوهن في البيوت المتقدمة، وقد ينسخ الحكم والتلاوة معا، فقد كان مما يتلى عشر رضعات معلومات يحرمنا، ونسخ هذا الحكم بخمس رضعات معلومات، وقد نسخ هذا الحكم بدليل عدم وجوده المصحف كذلك، وقد كان فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى، يعني فلم يتفطن بعضهم لنسخها لحدوث نسخها. وقد نظم هذا المعنى مختار النبوة بقوله مؤخرا وجاز نسخ الرسمي كالنسخ كالشيخ والشيخة دون الحكم، وعكسه كالصوم والجهاد ونسخ كل كالرضاع بعد. ثم قال الناظم وسنة بها وبالقرآن مع خلف بآحاد تواتر لها، يعني أن السنة كذلك تنسخ بالسنة المماثلة لها أي في التواتر، يعني أن المتواتر ينسخ المتواتر، التواتر من السنة ينسخ التواتر من السنة، ولا أحد من السنة ينسخ الأحد من السنة. وأما نسخ الأحاد المتواتر في خلاف المتقدم، وكذلك نسخ المتواتر بالأحاد والأحاد المتواتر المتواتر بالقرآن كل هذا في خلاف، هذا في الباجي والظاهري، يعني نسخ المتواتر بالأحاد. والنسخ للفحوى ويبقى الأصل يمنع والعكس الجواز، يعني أن مفهوم الموافقة وهو فحوى الخطاب إذا نسخ فلا بد أن ينسخ معه الحكم الأصلي، دليل الأصلي يعني المنطوق، لا بد إذا نسخ الفحوى فذلك يدل على نسخ المنطوق، ولكن يمنع أن ينسخ أما نسخ الأصل فقد ينسخ الأصل ويبقى فحواه عند الناظر. وليس هناك كذلك مثال واقعي لهذه القضية، ولكن يفترضونها في الضرب والتأفيف. فلو نسخ مثلا الضرب فلا يمكن مثلا أن ينسخ الضرب دون التأفيف، لكن عكس ذلك جائز، وهو نسخ التأفيف دون الضرب. هذا عند الناظر طبعا. وقيل لا يجوز نسخ أحدهما مع بقاء الآخر، وقيل يجوز نسخ كل واحد منهما مع بقاء الآخر. هذا ما أشار إليه الناظم بقوله وغير ما يختار ذو قولين بالمنع والجواز في الأمرين، يعني هو اختار الجواز في هذه، وقال وغير ما يختار فيه قولان كذلك بالمنع في الأمرين، هو اختار في أحد الأمرين الجواز وفي الآخر عدمه، ونقل الخلاف أن الأمرين كلاهما فيه خلاف الجواز وعدمه. والذي عليه عامة أهل الأصول أن مفهوم الموافقة لا ينسخ النص لبعضه مخالفة. لم يتعرض الناظر لمفهوم مخالفة، هل ينسخ هو هل ينسخ؟ والذي عليه عامة علماء الأصول أن مفهوم المخالفة لا ينسخ النص لبعضه، ولكن النص ينسخه مع بقاء المنطوق الذي هو مفهومه. ومثال ذلك نسخ مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم مفهوم الحصر بقوله إنما الماء من الماء، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. واتفق العلماء على أن التقاء الختان موجب للغسل ولو لم ينزل، واتفقوا على أن المني موجب للغسل ولو لم يلتقي الختانان. فالمنسوخ إذن هنا هو مفهوم إنما الماء من الماء وبقي المنطوق، مفهوم مخالفة لهذا الحصر. ثم بدأ المصنف رحمه الله في بيان ما يثبت به النسخ، فقال ويعلم النسخ من النص على رفع ومن إجماع من قبل خلا، كذاك من نص على ثبوت نقيض أو ضد فذاك يؤتي. يعني أن النسخ يعرف في النص على ما ثبت نعرف بها أن هذا النص ناسخ لها. ما هي؟ أولها أن ينص الشارع على أنه قد نسخ هذا الحكم بها الحكم، لأن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم عشرون. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. قوله صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة كما صحيح مسلم. يعني هذا نسخ منصوص عليه على كونه منسوخا. ومن ذلك نقل الصحابة لنسخ الحكم ورفعه صراحة أو تضمنا، كان يقول أحدهم رخص لنا في كذا ثم نهي عنه، أو نهي عن كذا ثم رخص فيه ونحو ذلك، كما جاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد ذلك كلوا وتزودوا وادخروا، وقوله كان آخر الأمرين صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وكذلك ما جاء عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. فهذه كلها أمور دالة على النسخ عرفت من قول الصحابي، وقد يدل عليه الإجماع كما تقدم معنا، فيكون الإجماع هنا دليل على النسخ وليس ناسخا هو في نسخ. وقد يدل يعرف النسخ بالتناقض بين النصين مع تأخر أحدهما عن الآخر، فالتناقض في الشريعة غير مقبول، بل جعل الله سبحانه وتعالى التناقض دليلا على كون الأمر ليس من الله تعالى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا وجدنا نصين متعارضين لا يمكن الجمع بينهما بوجه وكان أحدهما متأخر عرفنا أنه ناسخ الآخر. فمثلا آية المحصنات من الذين أوتوا الكتاب تبيح نكاح الكتابيات، وآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر تحرم كل الكوافر، والحكمان متعارضان، فلا يمكن أن نحرم نكاح كل الكوافر ولا يكون داخلا فيه الكتاب. فلا بد أن هنا رفع الحكم، وهي رفع جزئي طبعا لكنه بالخطاب متراخ، فكان فسمي نسخا. يعني في العام الذي هو ولا تمسكوا بعصم الكوافر متقدم، لأنه يعني سورة الممتحنة ومعروف أنها نزلت في هدنة الحديبية، بينما آية المحصنات نزلت بعد ذلك فهي استثناء، لأن النساء متأخرة عن النساء. طابت هي مع المحصنات من المؤمنات، طابت هي المحصنات من النساء الى الاكتفاء. نعم، سورة المائدة من اخر ما نزل. صدق. نعم، هذه الآية في سورة المائدة اشتبهت علي بآية المحصنات التي في سورة النساء، فتلك في سياق المحرمات من النساء وهذه مباحة. والحكم هو ما يقتضيه المنتسخ، والشرط تأخير الذي بينسخ، يعني أنه يشترط في الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ، وأن المنسوخ إما أن يكون الحكم نفسه وإما أن يكون ما يقتضيه كبعضه مثلا. وهذا فيه بيان لأن النسخ لا يلزم أن يكون نسخا للكل، بل قد يكون رافعا لبعض الحكم. وقد جعل بعض أهل الأصول الفرق بين النسخ والتخصيص أن النسخ رافع للبعض والتخصيص رافع للكل، وبعضهم جاء بفروق أخرى يمكن الرجوع إليها في بحر المحيط، وقد أوصلها إلى 10 ولا يسلم واحد منها من الاعتراض. فيبقى الفرق بينهما فيه دقة، الفرق بين التخصيص بالمفصل مع النسخ يعني فرق عسير، يعني تحقيقه عسير. لعلنا يتيسر لنا تحقيقه في النص في الشرح المكتوب، أما الآن فلم يتحقق عندي بعده. لكن من أوضح ما قيل في الفروق مع أنها لا تسلم من الاعتراض ما يذكر أن أن أن أن رفع الحكم كلية بحيث لا يسمى نسخا، وأن رفع الجزء لا يسمى نسخا. وبعضهم يقول إن الفرق بين النسخ والتخصيص أن المخصص لم يدخل، أن التخصيص لم يدخل المخصص في إفراد العام أصلا، بل دل الدليل على عدم إرادة دخوله. أما النسخ فيدخل الحكم في العموم لكن يخرج بعد دخوله، لكن هذا لا يسلم كذلك، لأن هذا النوع الأول هو العام المراد به الخصوص، والفرق بينه وبين النسخ واضح، لكن يبقى الفرق بين النسخ وبين التخصيص بالمفصل، هذا هو الذي فيه أصلا. بعد ما يسر تحقيقه وتحليله. وذاك من نص عليه يعلم، والعلم بالوقتين أيضا معلم. يقول إن تأخر النص الناسخ عن النص المنسوخ يعرف بالنص عليه، كأن يقول الراوي نزلت هذه الآية بعدها، أو بالعلم بوقت نزول كل منهما، كأن تكون نزلت في مناسبة معروفة معروفة التاريخ، أو هذه وهذه مكة وهذه المدينة. وقد تقدم معنا مثال هذا في آية المائدة مع آية المتحدة. وكما في الآية مع الحديث، آية قل لا يجوز ما وهي حية إلي محرم على طعام يطعمه التي نزلت في مكة، نعم، وحديث النصاص نهى عن كل ناب من السباع، وهذا في خيبر، لا شك أن خيبر متأخرة عن ما كان في مكة. ويعرف كذلك النسخ من حديث من يعد هالكا، أي من يعد من مات قبل رواية الأخير، يعني أنه يعرف النسخ بأن يكون راويه مات قبل رواية الحكم الآخر. يقول ابن جزي رحمه الله في التقريب: ويعرف ذلك بالنص على التأخير، مبينا هذه الأمور. ويعرف ذلك النسخ بالنص على التأخير أو معرفة وقتهما أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. ويعرف النسخ بالنص على الرفع أو ثبوت النقيض أو الضد أو بإجماع الأمة على النسخ. من هذا. وأما قول الناظم ومن حديث من يعد هالك، الوصف الصحابي بالهلاك هنا ليس من سوء الأدب، لأن الله تعالى وصف يوسف بذلك حتى إذا هلك فلا يستهجنه السامع. ودون إبدال ومعه يلفى بالمثل أو أثقل أو أخف، يعني أن النسخ تارة يكون إلى غير بدل كنسخ الصدقة في النجوى. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ثم نسخ هذه فقال أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا فإن الله وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ففي هذه الآية نسخ لآية النجوى الأولى. وهذا نسخ إلى غير بدل، وقد يكون إلى مماثل، قد يكون إلى بدل فيكون هذا البدل إما مماثلا أو أثقل أو أخف. قد يكون مماثلا كتحويل القبلة، فمشقة تحول استقبال بيت المقدس هي نفس مشقة استقبال الكعبة، لا فرق في المشقة. وقد يكون إلى أخف إلى أثقل فنسخ عاشوراء برمضان، لا شك أن صيام الشهر أصعب ويشق من صيام يوم واحد. أو نسخ التخيير بين الإطعام والصوم في رمضان، في صوم رمضان لا شك أن ما كان فيه التخيير أخر، يعني هذا أثقل نسخه إلى أخف. قد يكون نسخ إلى أخف كنسخ تخفيف المصابرة للعشرة، مصابرة الواحد العشرة إلى مصابرة واحد الاثنين نذكر في آية الأنفال. قد نظم هذه المسائل في مختار لبونة في درار الوصول فقال وهو لغير بدل ولبدل كآية العدة والنجوى نزل، والنسخ للأثقال أيضا قد ورد كالحبس للحد وللأخف قد أتى لصبر واحد لعشرة باثنين وهو قبل فعل لم يره قومه، يعني أن بعض الناس رأوا لم يجيزوا النسخ قبل الفعل وهو جائز. ما قال الناظم رحمه الله وذو الوجوب فيه جواز، قد يكون للوجوب، يعني فيبقى الحكم مشروعا لكن ينسخ وجوبه بحسب، يعني لا ينسخ الحكم من الوجوب إلى التحريم بل من الوجوب إلى الجواز أو إلى استحباب كنسخ مهن صيام عشرة، لأنه إنما نسخ وجوبه وبقي استحبابه. والنسخ من حين البلوغ يثبت والقول من حين الوقوع يثبت، يعني هل النسخ يثبت في حق المكلفين من حين بلوغه لهم أم من حين وقوعه؟ رجح الناظم أن العبرة بوقوعه في نفس الأمر ولو لم يبلغ المكلف. ولذلك أربعة أحوال: الأول أن لا يبلغ الحكم، أن لا يبلغ الحكم، يبلغ الحكم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يثبت في حق المكلف إجماعا، يعني ما زال مكتوب اللوح المحفوظ ومعلوم عند الله تعالى لكن لم يبلغ جبريل. الثاني أن يبلغ جبريل قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فكالأول على التحقيق. الثالث أن يبلغه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه إلى أمتي، يعني ينتظر يعني في حدود وقت الحاجة التي لا يجوز التأخير عنها. ويبنى على هذا الخلاف في نسخ الخمسين صلاة ليلة الإسراء، فالذي عليه الأكثر أنه ليس بنسخه ورجحه من الحاجب والسفك. الرابع أن يبلغ الأمة ولا إشكال في كونه نسخا لكنه اختلف فيه، إذا بلغ الأمة لا إشكال في كونه نسخا ونهر الورود بالتصرف بالنسخ. وجاز قبل قدرة على العمل والجزء إن ينقص به النسخ حصل في ذلك الجزء ويبقى أصله والشرط إن يرفع فيكمله، يعني النسخ يجوز قبل القدرة على الفعل كنسخ الصدقة في النجوى وكنسخ ذبح إسماعيل. وكذلك فإن النسخ لا يلزم أن يكون نسخا للجميع بل قد يكون نسخا للجزء، وقد تقدم هذا الكلام والفرق بينه وبين التقسيم. في مزيد لم يجوز تعلق بأول لا نسخ به. وفي مزيد لم يحوز تعلق بأول لا نسخ فيه مطلقا، وهو كما وجبت الصلاة وبعدها وجبت الزكاة ولو تعلق أبى أن يقتصر على سواه النسخ فيه قد ظهر، كمثل أن وجب ركعتان وزيد في إقامة اثنتان. وفي مزيد لم يحوز تعلق بأول لا نسخ فيه مطلقا، وهو كما وجبت الصلاة وبعدها وجبت الزكاة. لما بين الناظم رحمه الله حكم نسخ الجزئي ناسب أن يبين زيادة على النص هل هي نسخ أم لا، وهي مسألة وقع فيها الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. وزيادة على النص أنواع، إذا زيد على النص زيادة لا تعلق لها به فلا تكون نسخا إجماعا، كإجاب الزكاة بعد إجاب الصلاة لها. هذا ليس فيه نسخ إجماعا اختلاف متعلقهما. أما إذا كان من جنسه فينظر هنا إلى استقلاله عنه وعدم الاستقلال، فإن كان غير مستقل كزيادة ركعة على الركعات الأربع في الظهر مثلا أو ركوع مثلا في الصلاة فلا شك أن هذا نسخ. ومن هذا الباب زيادة ركعتين في صلاة الحضر بعد أن فرضت صلاة السفر، كان المفروض في السفر والحضر ركعتان، فنسخت الركعتان في حالة الحضر إلى أربع، فهنا حصلت زيادة على النص وهذا نسخ، هذا النوع من الزيادة نسخ. من الجنس زيادة من الجنس مع عدم الاستقلال. هذا ما مثله الناظم بقوله كمهل أن أوجب ركعتان وزيد في إقامتي. أما إن كان من غير الجنس الحديث فرضت ركعة زيد في الحضر وبقية في الحضر لكن لا هو لقعمه تلافي، وهذا على القول بوجوب القصر، على القول بوجوب القصر هو نسخ بالوجوب، وعلى القول بعدم وجوب يعني نسخ بالحكم الأول اللي هو وجوب ركعتين إلى وجوب أربع ركعات في الحضر. أما السفر باق على أصله، أما إلا عند من يرى أنه ليس بواجب فقد نسخ وجوبه وبقية للاستحباب. وعلى كل حال منسوخ في باب النسخ ومنسوخ لا شك، نسخت الركعتان لكن هل نسخ الوجوب يعني في حالة السفر؟ حالة الحضر قطعا حصل نسخ، في حالة السفر هل حصل نسخ أم لا؟ حصل نسخ، لكن هل هو نسخ للوجوب إلى الندم أم نسخ للوجوب أم يعني هل يعني في خلاف هل حصل نسخ في السفر أم لا؟ هناك من يرى أنه لم يحصل نسخ بالتالي يرى وجوبه القصر، وهذا قول نقله الخطابي على جماهير السلف. هناك قول هو مثل جماهير الخلف وهو أن السفر رخصة. يعني قلنا إذا كان من جنسه مع اللي في الصلاة عنه هذا نسخ كذلك، كمثل أن وجب ركعتان وزيد في إقامة اثنتان. أما إن كان من غير الجنس الأصلي لكنه يقبل الاقتصار فهنا وقع خلاف الحنفية مع الجمهور، فالحنفية قالوا إن الزيادة على النص من هذا النوع نسخ، واشترطوا فيها ما اشترطوا في النسخ من التكافؤ بين الدليلين في القوة والتواتر، وردوا بذلك كثيرا من الأحاديث الصحيحة التي فيها زيادات على ما في القرآن متعادلين بأن الزيادة على النص نسخ وبأنه يشترط في الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، وهذه أخبار أحاد قاصرة عن النسخ لم يعملوا بها، كما هنا زيادة التغريب في حديث عبادة بن الصامت المتقدم، وذكر جلد مئة وتغريبها. فالآية فيها الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدة، والآية ساكتة عن هذه الزيادة، فجاءت السنة بها. فالجمهور يعملون بهذه الزيادة ولا يعدونها نسخا، لأنها رفع للبراءة الأصلية وليست حكما عندهم. أما الحنفية فيعدون هذه الزيادة نسخا، فيشترطون فيها التواتر، لأن الحديث قاصر عن التواتر، فلا ينسخون به القرآن، وبالتالي لا يعملون بهذا الحديث ويردونه، وله نظائر كثيرة عندهم. وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله بقوله والخلف فيما يقبل اختصارا، لكن قول النسخ لن يختار، وذاك ما لو زيد في الحدود مثاله التغريب للمحذوف. ثم جاء الناظم مسألة رفع الأصل إذا رفع الحكم، كان هناك حكم ثم نسخ الحكم، وكان هناك حكم آخر مبني على الحكم الأول، فهل يرتفع ما بني على الحكم لارتفاع الأصل أم يبقى ومع ارتفاع أصله؟ قال وإن عرى أصل القياس رفع ففي الأصح ليس يبقى الفرع، ذهب الجمهور إلى أنه لا يبقى الفرع، ذهب ابن حزم وجماعة إلى أنه يبقى. ولذلك احتج ابن حزم رحمه الله على قضية عاشوراء، حديث عاشوراء مر معنا أن صوم عاشوراء نسخ بصيام رمضان، لكن ابن حزم ما زال يعمل بعض أحكام عاشوراء التي الذي نسخ حكم وجوبه، ما زال يعمله، قضية الثبوت وقضية الإمساك في يومه إذا بلغ الهلال في أثناء الشهر وما إلى ذلك، يحتج عليها في حديث عشرة. النظم هنا يقول وإن عرى أصل القياس رفعه في الأصح ليس يبقى الفرع، يعني أن القياس الحكم الثابت في القياس ينسخ إذا كان الأصل ما قيس عليه منسوخ. قال في ذلك الحنفيون قالوا بالنسخ، الحنفية عندهم مثال آخر، ما هو مثالهم؟ قالوا شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، هذا ثابت بالقياس على شهادتين في وصية في السفر، وهي منصوصة في قوله أو آخران من غيركم كما في آية المائدة، بجامع ضرورة عدم وجود المسلمين. قالوا فنسخ الأصل بآية اشتراط العدالة، فنسخ الأصل بآية اشتراط العدالة وبقي الفرع محكما، فمنعوا شهادة الكافرين على الإصاء في السفر نظرا للنسخ، وأثبتوا شهادة أهل ذمة بعضهم على بعض إبقاء لحكم الفرع المقيس مع رفع حكمه المقيس عليهم. والآية لا شك أنها مختلفة في نسخها، والصواب أنها محكمة، وأن ذلك وهو شهادة أهل ذمة في السفر رخصة لضرورتها في السفر كما هو مذهب الحنابلة، وينظر لذلك تفسير فتح القدير وغيره عند قوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. وهذا ما عقده صاحب المراقي بقوله ويجب الرفع لحكم الفرع إن حكم أصله يراد عربا. بارك الله محمد اشتروا لينك، تفضلوا بأسئلتكم بارك الله فيكم، معذرة عن الإطالة، قد أردنا أن نكمل ما استطعنا منه. السلام عليكم. بالنسبة لشروط النسخ، شروطه هي ما تقدم معنا من أن يكون أن يعلم تأخر النص عن الآخر بأحد الوسائل التي أشرنا إليها من إجماع أو رواية صاحب أو معرفة بالتاريخ أو غير ذلك، وأن يكون متعارضين من كل وجه بحيث لا يمكن الجمع، بالنسبة لصلاة المغرب لا علم لي بأمرها، هل كانت ثلاثة أم اثنتين؟ لأنها لم تعرض لها الحديث سكت عنها، فلا أدري هل كانت كما هي الآن عندما شرعت وهذا هو الأظهر، أم كانت غير ذلك، ليس عندي علم الموضوع.